أضحى التنائي بديلا من تدانينا، أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ألا وقد حان صبح البين صبحنا، حين فقاما بنا للحين ناعينا. من مبلغ الملبسين بانتزاحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا. أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا. غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا بأن غصا فقال الدهر آمينا. فانحل ما كان معقودا بأنفسنا وانبت ما كان موصولا بأيدينا. وقد نكون وما يخشى تفرقنا، فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا. يا ليت شعري ولم نعتب أعاديكم، هل نال حظا من العتبى أعادينا. لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم، رأيا ولم نتقلد غيره دينا. ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد بنا، ولا أن تسروا كاشحا فينا. كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه، وقد يئسنا فما لليأس يغرينا. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا. نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا. إذ جانب العيش طلق من تألفنا، ومربع اللهو صاف من تصافينا. وإذ هصرنا فنون الوصل دانية، قطافها فجنينا منه ماشينا. ليسقى عهدكم عهد السرور، فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. لا تحسبون يكم عنا يغيرنا، أن طالما غير النأي المحبين. والله ما طالبت أهواؤنا بدلا منكم، ولا انصرفت عنكم أمانينا. يا ساري البرق غاد القصر واسق به من كان صرف الهوى والود يسقينا. واسأل هنالك هل عنا تذكرنا، إلفا تذكره أمسى يعنينا. ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا، من لو على البعد حي كان يحيينا. فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة منه، وإن لم يكن غبا تقاضينا. ربيب ملك كأن الله أنشأه، مسكا وقد دار إنشاء الوراطينا. أو صاغه وارقا محضا وتوجه، من ناصع التبر إبداعا وتحسينا. إذا تأواد آدته رفاهية، تؤم العقود وأدمته البرالينا. كانت له الشمس ضئرا في أكلته، بل ما تجلى لها إلا أحايينا. كأنما أثبتت في صحن وجنته زهر الكواكب تعويذا وتزيينا. ما ضر أن لم نكن أكفاءه شرفا وفي المودات كاف من تكافينا يا روضة طالما أجنت لواحظنا وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا ويا حياة تملينا بزهرتها مننظر ولذة أفانينا ويا نعيما خطرنا من غضارته في وشي نعمان سحبنا ذيله حينا لسنا نسميك إجلالا وتكرمة وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا إذا انفردت وما شركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها والكوثر العذب زقوما وغسلينا إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا كأننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض من أجفان واشينا سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا لغر وفي أن ذكرنا الحزن حين نهت عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا أما هواك فلم نعدل بمنهله شربا وإن كان يروينا فيضمينا لم نجف أفقى جمال أنت كوكبه سالين عنه ولم نهجره قالينا ولا اختيارا تجنبناه عن كثب لكن عادتنا على كره عوادينا نأسى عليك إذا حثت مشعشعتان فينا الشمول وغننا مغنينا لأكأس الراح تبدي من شمائلنا سيم ارتياح ولا الأوتار تلهينا دومي على العهد ما دمنا محافظة فالحر من دان إنصافا كما دينا فما استعضنا خليلا منك يحبسنا ولا استفدنا حبيبا عنك يثنينا ولو صبا نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا أولي وفاء وإن لم تبذلي صلة فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا وفي الجواب متاع إن شفعت به بيض الأيادي التي ما زلت تولينا عليك منا سلام الله ما بقيت صبابة بك نخفيها فتخفينا عليك منا سلام الله ما بقيت صبابة بك نخفيها فتخفينا